ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا كلمة العذاب على الكافرين فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا فنعم أجر العاملين.